رجل يقتل 99 نفسا، 99 نفسا، ثم بعد ذلك يذهب إلى عابد فيقول له إني قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ الله أعلم ماذا كان بينهما من الكلام والحوار، لكن قال له ليس لك توبة فقتله. عاد ما أدري، قال ليس لك توبة، أخرج من عندي، أنت مجرم، أنت كذا. لم يتحمل، وهو قتله، كمل به 100. ثم سأله عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فجاءه فقال إني قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ ماذا كان الجواب؟ قالوا من يحول بينك وبين التوبة؟ ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ مع أنه قتل إيش؟ 100 نفس، 100 نفس. الله تبارك وتعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة، هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى. هذا مو نفس، 100 نفس، ومع هذا يقول له ومن يحجبك عن التوبة، ولكني أرى أنك في أرض سوء فخرج منها إلى أرض أخرى تبدأ بها حياة جديدة، فيخرج منها وهو في الطريق يموت. فتتنازعه الملائكة، ملائكة الرحمة يقولون جاء تائب، ملائكة العذاب يقولون قتل 100 نفس ما فعل خيرا قط، فيوحي الله تبارك وتعالى إنه قد تاب. قيس المسافة، يأتيهم ملك يقول قيس المسافة إلى الأرض، ويقربه الله إلى الأرض التي رحل إليها، رحل إليها، فيغفر الله له. ربنا غفور. يعني أنا أقول لمجدي ولي ولك ولإخواني ومن يسمع، الحمد لله يعني إحنا عندنا يعني معاصي، لكن ما قتلنا 100 نفس، ومع هذا غفر الله له. فأقول يعني لا تيأس من رحمة الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا يجوز أن يأس من رحمة الله ولا من روحه سبحانه وتعالى، بل دائما نستغفر ونتوب ونلجأ إلى الله ونعود ونذنب ونعود ونذنب ونعود ونذنب ونعود حتى نموت. لابد أن تبقى صلتنا مع التوبة يعني دائما، حبل لا ينقطع بيننا وبين الله حتى تنقطع الروح. نعم، بارك الله فيك شيخ. الله المستعان. معنا إلى الآن أبو إبراهيم. نعم، الأخ إبراهيم تفضل من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام، وأنا استسمحك على الإطالة. جزاك الله خير يا شيخ. تعذرنا. في مسألة. إيه. في مسألة.